بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ها نحن ذا في حلقتنا السابعة من برنامج أجداد النبي الأعظم، وقد وصلنا إلى ذكر قصي بن كلاب الذي كما قلنا سابقا إنه تزوج من حبة بنت حليل الخزاعية، وولد له عبد مناف وعبد العزة وعبد الدار وعبد قصي وبرة وتخمر. ولما انتشر ولد قصي وكثر ماله وعظم جاهه بين العرب، مات حليل والد زوجته حبة، وكان قد أوصى بولاية البيت العتيق لابنته، فقالت: إني لا أقدر على فتح الباب وإغلاقه، فجعل ذلك إلى سليم بن عمرو وهو أبو غبشان، فاشترى قصي منه ولاية البيت، فنازعته خزاعة ففاز عليهم. وقيل بل إن حليل بن حبشية أوصاه بذلك وقال: أنت أحق بولاية البيت من خزاعة. فلما رأت ذلك خزاعة كثروا على قصي، فاستنصر أخاه من أمه رزاح بن ربيعة، فحضر رزاح هو وإخوته الثلاثة من أبيه حن ومحمود وجلهمة في من تبعهم من قضاعة إلى نصرته، ومع قصي قومه بنو النضر، وتهيأ لحرب من قضاعة وبني بكرة، وخرجت إليهم خزاعة فاقتتلوا قتالا شديدا، فكثرت القتلى والجرحى في الفريقين، ثم تداعوا إلى الصلح وأن يحكموا بينهم رجلا من العرب، فحكموا يعمر بن عوف الكناني، فقضى أن قصيا أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة، فكان أول من أصاب ملكا من بني كعب بن لؤي، وكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء، فحاز سيادة مكة كلها، وقسم مكة أرباعا بين قومه، فأنزل كل قوم من قريش منازلهم من مكة، فسمته قريش مجمعا لما جمع من أمرها، وتيمنت بأمره، فما يتزوج رجل وامرأة من قريش ولا يتشاورون من أمر نزل بهم، ولا يعقدون لواء لحرب قوم غيرهم إلا في داره، ويعقد لهم بعض ولده، واتخذ لنفسه دار الندوة وجعل بابها إلى الكعبة، ففيها قريش كانت تقضي أمورها. قال الشاعر: قصي لعمري كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهري. فلما فرغ قصي من حربه انصرف أخوه رزاح بن ربيعة بمن معه إلى بلاده في الشام. وأما الحجابة فهي حجابة الكعبة، وهي سدانتها وتولي حفظها، وهم الذين بأيديهم مفاتيحها. وأما الرفادة فهي قسم من مال معلوم تخرجه قريش في كل موسم من أموالها إلى قصي بن كلاب، فيصنع به طعاما للحاج، فيأكله من لم تكن له سعة ولا زاد. ويذكر أن البيت العتيق كان حوله غيضة من النباتات، والسيل يدخله، فإذا أقدم الحاج وطئوه حتى تذهب الغيضة تحت الأقدام، فإذا خرجوا نبتت. فلما قدم قصي قطع الغيضة وبنى حول البيت دارا، ثم تزوج حبة بنت حليل. وكما قلنا فإن قصي ولد له عبد مناف، والذي هو أحد أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد العزة الذي منه جاء أسد، وهو جد السيدة خديجة بنت خويلد بن أسد أم المؤمنين وزوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد أحد العشرة المبشرين وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حلقتنا المقبلة بإذن الله نتوسع في الكلام أكثر عن عبد مناف، وهو الجد الثالث من أجداد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، فترقبونا.